أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشترط لسجود الشكر الطهارة والتوجه للقبلة؟ هذه مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، لكن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط لها لا طهارة ولا استقبال القبلة. لماذا؟ لأن الشكر يأتي فجأة، فالغالب أن الإنسان لا يكون متطهرا فيسجد عند بلوغه الخبر السار والضار، يسجد اندفاع وحصول السار أو اندفاع الضار، فقال لا تشترط له الطهارة. ولكن بعض الفقهاء يشترط لها الطهارة لأنه قال لأنها صلاة، السجود صلاة. فعلى كل حال الذي يظهر أن الطهارة لا تشترط، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الصيام بعد منتصف شعبان؟ جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحد رمضان بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم يوم أو يومين، إلا رجل كان له صيام يوم فيصوم هذا اليوم أو اليومين. فدل الحديث على أن تقدم الشهر شهر رمضان بأكثر من يوم أو يومين جائز، لا إشكال فيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا نذرت نذرا ونسيته لفترة طويلة وعندما تذكرته لا أقدر عليه، فماذا علي حتى أكفر عنه؟ كفارة يمين، إذا عجز الناذر عن الوفاء بالنذر يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم يعني لباس، أو تحرير رقبة رقيق يعتقه كفارة اليمين. فمن لم يجد يعني ما استطاع واحد من هذه الثلاثة فصيام 3 أيام، إذا عجز عن واحد من الثلاثة يصوم 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يا شيخ، أنا في بلد عربي يعطي مبلغ إعانة 50 مليون لمن أراد أن يبني بيتا بشرط أن يقترض من البنك 30 مليون ويردها 50 مع الفائدة، فهل علي إثم وقد فعلت هذا؟ نعم، هذا ربا يا إخوة، هذا ربا. إذا كان نقد بنقد مع الزيادة فهذا ربا، أما إن كان البنك يشتري سلعة ويبيعها عليك وأنت تبيعها، تبيعها على طرف آخر، فهذا جائز، لأن حتى لو بعتها بزيادة، ولأن هذه بيع سلعة، إذا باع البنك مالك السلعة وباعها على من يريد الشراء والمشتري باعها على طرف آخر فهذا لا بأس، طيب جائز. لكن المشكلة إذا أعطاك قرض 50 مليون أو 50 ألف وحسبه عليك بكذا زيادة يسدد بعد زمن، فهذا ربا إذا كان نقد بنقد، والربا من كبائر الذنوب، والإنسان عليه أن يتوب إذا وقع في مثل هذه الأمور، والتوبة تجب ما قبلها. والله جل وعلا يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لك رأس المال والفوائد تخرجها بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. لكن الآن يا شيخنا هو انتهى من هذا، يعني فعل كل هذا وهو الآن يسكن البيت، فماذا عليه؟ التوبة أو كيف؟ عليه التوبة، عليه التوبة، لأن الأمر يعني صار وحصل. نعم. عليه التوبة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يعذب الميت في القبر؟ وما هي الآية أو الحديث الدال على ذلك، حيث أن هناك بعض الناس يشككون في هذا ويقولون أنه لا يوجد عذاب في القبر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلى، عذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة، فمن الكتاب قول الله تعالى: ويوم تقوم النار يعرضون عن فرعون وآل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، غدوا وعشية، وهم في القبور أليس كذلك؟ غدوا وعشية. وبعدين: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن حصل لهم عذاب القبر أو لا؟ حصل. حصل. طيب الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الصحيح وفيه أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول لا يتحفظ من البول لأن البول نجس وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة يعني جريدة من النخل رطبة خضراء فشقها نصفين وجعل على كل قبر نصفا فقال ثم قال عليه الصلاة والسلام لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذن هنا ثبت عذاب القبر ليس كذلك؟ وحديث البراء بن عازب يدل على ذلك والحديث طويل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هو الدعاء الذي يقال في سجود الشكر؟ الدعاء الذي يقال في سجود الشكر يعني الدعاء الذي يذكر في السجود سجود التلاوة اللهم لك سجدت وعليك توكلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت سجد الفاني الباقي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ثم يشكر الله عز وجل على ما حصل له من نعمة من تجدد نعم أو اندفاع نقم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل السنن الراتبة لابد أن تصلى في البيت؟ لا ما هو لابد. أنتم ترون النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصليها في البيت ومرة يصليها في المسجد. فقول ابن عمر راتبة المغرب في بيته وراتبة العشاء في بيته مفهومه يدل على أن الظهر والعصر في المسجد. نعم أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل متى يجب الإجماع بين الصلاتين مثل صلاة الظهر والعصر؟ الجمع ما هو الجماع؟ الجمع نعم. نعم الجمع نعم. متى يجب الجمع بين صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء؟ للمسافر يجوز جمع تقديم أو جمع تأخير. يجوز جمع تقديم وجمع تأخير للمسافر. وكذلك المريض يجوز له الجمع أيضا يجوز له الجمع. وفي صور أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في الليلة المطيرة والليلة الباردة شديدة البرودة وذكروا يعني صور أخرى. نعم المريض إذا جمع يا شيخنا لا يقصر ويصليها تامة؟ المريض يصليها تامة إذا جمع لأن القصر يكون للمسافر. أما المريض فيصليها يصلي الصلاة مجموعة لكنها تامة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجب علي إقامة الصلاة إذا كنت أصلي وحدي؟ نعم الأفضل أن تقيم الصلاة الأفضل إقامة الصلاة لأن النصوص عامة في هذا. وإن كان المعنى أن إقامة الصلاة للحاضرين ودعوتهم إلى القيام إلى الصلاة لكن الفقهاء يقول يستحب أن يقيم من صلى منفردا ومن صلى أيضا منفردا يعني كذلك يؤذن يستحب له الأذان ويستحب أن يقيم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل شيخنا الجليل هل يجوز لي أن أقترض من البنك إذا كان علي دين منذ 3 سنوات ولا أستطيع أن أسد هذا الدين مع العلم أن البنك لا يقرض إلا بفائدة؟ لا ليس لك ذلك لأن الله جل وعلا يقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أمر المدين أن ينظره إلى ميسرة من عليه الدين فأنت لا تأثم الآن إذا كنت عاجزا عن سداد الدين فليس عليك إثم وإنما يجب على المدين أن يعني ينظر من عليه الدين إلى ميسرة إلى الغنى. لكن البنك إذا كان يبيعك سلعة يعني سلعة تباع وتشتريها منه وتبيعها مسألة التورق هذه ما تسمى مسألة التورق تبيعها وتسدد الدين هذا لا ليس بربا هذا ليس بربا. أما إذا كان البنك يعطي نقد بنقد مع زيادة هذا ربا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل صحيح أن جبل أحد من الجنة؟ والله ورد في ذلك أثر لكن لا يحضر لا تحضر صحته أنه أن جبل أحد من جبال الجنة، لكن لا ما يعني صحة الأثر ما تحضر لنا هل هو صحيح أو فيه كلام، فلكن هل هو من الجنة أو ليس من الجنة جبل أحد لا يضرنا. الإنسان من يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بط به عمله لم يسرع به نسبه، فالإنسان الأعمال هي التي بتوفيق الله، العمل الصالح هو الذي يقرب العبد من المعبود، يقرب العبد من المعبود. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل الصلاة في المسجد النبوي تضاعف إلى 1000 صلاة، فكيف بباقي الأعمال مثل قراءة القرآن والصدقة؟ لا هذه تبقى على الأصل، تبقى على الأصل. يعني بالنسبة للصلاة ورد ما يدل على مضاعفتها، أما غير الصلاة فهي تبقى على الأصل، وهو أن الصدقة المعروفة أنها إذا فعلها المتصدق تكتب 10 حسنات وتضاعف إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة، والسيئة تكتب واحدة، إن فعلها الفاعل تكتب واحدة، وإن لم يفعلها لا تكتب عليه، لا تكتب عليه شيء. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل سمعت أن الدعاء عند الملتزم في مكة من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، فهل هذا صحيح؟ ما أعلم هذا، وما أعلم أن الفقهاء ذكروه من يعني الأوقات المستجاب فيها مستجاب الدعاء فيها مستجاب يستجاب فيها الدعاء، لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم التزم بالملتزم ودعا الله كثيرا، وكذلك الصحابة في عهده وبعد عهده كانوا يلتزمون بالملتزم ويدعون. أما كونه يعني تستجاب الدعوة في هذا المكان فما يحضرني دليل على هذا، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل صلاة المقيم في المدينة أقصد النافلة أفضل أن أصليها في البيت أو في المسجد النبوي؟ لا الأفضل أن تصلى في البيت، النوافل تصلى في البيت هذا هو الأفضل، إلا بعض أهل العلم قال الصلاة النوافل التي تشرع لها الجماعة قالوا تضاعف، والمسألة خلافية، قالوا تضاعف في المسجد النبوي. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل إذا كانت السيارة تساوي نقدا 10,000 فهل يجوز أن يبيعها بالشيك 15,000 أم لا؟ كيف بالشيك؟ يعني كمبيالة الصكوك أقصاد، يعني الصكوك يسمونها بالكمبيالة ولا لا؟ على كل حال يا إخوان اسمعوا، بيع السلعة بثمن مؤجل مع زيادة لا بس جائز، بيع السلعة انتبهوا، بيع السلعة حتى ولو زادت يعني زيادة المؤجلة كثرت لا بس جائز، لأن هذه يسمونها مسألة التورق. أما إذا كان مثل ما يفعل الآن تباع يعني يشترى بالصكوك يسمونها صكوك، يشترونها يشترون السلعة الآن بالحال، ويعني صكوك بثمن الآن تساوي 10 ويشترونها بصك يساوي 15 وإلى فترة بدون نقد، ما في نقد ولا في، على كل حال هذه المسألة ما عندي أنا تصور. أما السلع التي تباع بثمن مؤجل، بثمن مؤجل يعني متفق عليه فهذا جائز. أما الصكوك الآن، الصكوك الآن التي تؤخذ هل يقابلها نقد أو لا يقابلها نقد، هذه المسألة تحتاج إلى معرفة. نعم أحسنتم يا شيخنا. هو السؤال يقول هي تساوي 10 ويبيعها بشيك وليس بالقسط، هو الآن السائل يقول أنه السيارة تساوي 10,000 نقدا، فهل يجوز أن يبيعها بالشيك 15,000؟ الشيك هذا كأنه يعني يقوم مقام العملة ولكن يسدد في وقت لاحق، ما هو؟ أنا كل حال نريد من السائل أن يوضح المراد بهذا، لعله يريد الشيك يعني العقد الذي يكون بين الطرفين، بين البائع مثل الكمبيالات أو يبيعها بشيك مؤجل، يعني الآن شيك مؤجل يدفع بعد سنة بكذا، هذه كمبيالة أيضا مثل كمبيالة. نعم، لكن يبيعون الشيك إلى متى؟ والله يا أخوان شوفوا اسمعوا، القاعدة تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا لست متصور هذه المسألة الآن، فاسألوا من عنده معرفة بهذا الأمر لعله إن شاء الله يفيد فيها، لأن أنا ما عندي تصور أيضا عن الوضع الذي يكون في بعض البلاد مثل ليبيا، ما عندي تصور عن هذه المسألة. لكن الذي نقوله نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو القادر على كل شيء، أن يكشف الغمة عن بلاد المسلمين، أن يكشف الغمة عن بلاد المسلمين، وأن يجعل المسلمين لا يضطرون ولا يحتاجون إلى غيرهم فيعملون أو يبيعون ويشترون بأمور محرمة. نسأل الله ذلك. يا إخوان الإنسان الناس الآن مثل ما يقول الأخ الحاج، يقول أن العملة غير متوفرة في ليبيا هناك، فماذا يفعل الناس؟ ماذا يفعل الناس؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط حد السرقة في عام الرمادة. ما هو عام الرمادة؟ عام الرمادة حصلت فيه مجاعة شديدة في المدينة، حتى أن الإنسان يرى الجو كأن فيه رماد ورذاذ وكدرة من الجوع، من شدة الجوع. عمر رضي الله عنه وهو ملهم أسقط حد السرقة عن السارق، لأنه رضي الله عنه اعتبر هذا باب الضرورة القصوى. فعلى كل حال الله تعالى أعلم وأحكم، لكن هذا الذي يعني الذي يحضرني الآن، ونحتاج إلى معرفة الوضع هناك أو طلاب العلم الذين يعرفون الوضع في البلاد التي تكون بهذه الدرجة يبينون للعوام عامة الناس، يبينون لهم الحكم الشرعي، لأن المسلم يا إخوة في حاجة إلى معرفة الحكم الشرعي في أمس الحاجة، لأن الله جل وعلا يا إخوة قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني الواجبات اعملوا بها. وقال في الآية الأخرى تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المحرمات. فنحن المسلمين في حاجة إلى معرفة الحلال من الحرام، لكن من يبين هذا؟ يبينه أهل العلم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يطهر قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم من الكذب والحرام، آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أنا مقيم في المملكة وما أستطيع الحج بصفة رسمية، فهل يجوز لي أن أحج بدون تصريح؟ لا، ما نرى ذلك، لأن طاعة ولي الأمر في البلاد التي أنت فيها واجبة ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمعصية. وهذا العمل يعني يكون الحاج يحج بتصريح، هذا فيه مصلحة عظيمة للمسلمين، لأن المشاعر لا تتسع للحجاج ويحصل ضيق شديد ويحصل ضرر عظيم لو لم يرتب الناس وينظمون هذا التنظيم. فلو جعل الأمر مفتوح كان يحصل ضرر شديد، وقبل ما تسن هذه الأمور كان الناس يموتون عند الجمرات من الزحام، ويموتون أيضا في الطرقات من شدة الزحام أيضا، وكانوا يبيتون في الطرقات، ينامون في الطرقات، ويحصل لهم من الضرر الشيء الكثير. فهذا يا إخوة لا ليس للإنسان أن يحج بدون تصريح، وأنت معذور لأن الحج لم يجب عليك في الحالة هذه. الحج لا يجب إلا مع القدرة والاستطاعة المالية والبدنية، وأنت هنا غير مستطيع. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.